يحصل هذه الظروف ما تمر عليك يعني. هل يجوز انا اسوي من جهري ولا ما يجوز؟ يسلف الناس اظن. طيب طيب احاول اجتهد لك انه انا التبس ما فهمته ان شاء الله تعالى. طيب شكرا لك ياسر. بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ، اللعاب في الصلاة اللعاب يعني نعم. الريق يعني إذا كان تجمع في الخشم بل الريق ما بيبطل الصيام، وإذا جمع في الخشم بلعب ما بيبطل الصيام، لكن لو اسماء الزما داري يبلعوا بالحل دي في الصلاة ما يتفين، لأنه بناجي في ربه مستقبل القبلة ممنوع منعا باتا إن ذول في الصلاة يتفين. لكن طيب الزنق يعمل كيف في الحالة دي؟ لكن جنبه منديل بسرعة، منديل بسرعة ما يعمل حركات كثيرة، أيوة يوصل صلاة غمتها كده. ما عنده منديل في جيبه في الحالة يفتح الجلابية كده يرميها بين الجلابية لكن ما يكفي ما يقول كيف. أيوة أي. طيب بالنسبة للسؤال الثاني حقيقة يا شيخ، هو يعني زي يعمل في كهرباء، فأنا حقيقة السؤال ما واضح حتى ما نسأل. شغال هو على حسب اللي سمعناه شغال في دكان، فزول أظن بيجي يقول له سلفني. طيب يسلفه وزول ده ما بيجيب الباقي. أيوه يعني هو قال يتعامل معه تاني ولا لا؟ أيوة خلاص طيب. كده يبقى ما يتعامل معه تاني، أنت سلفته أول مرة ما سددت يعني يبقى ما تتعامل معه. جميل أحسنتم يا شيخ. طيب يا شيخ بالنسبة لي يعني ضرب المعلم للطالب أو الوالد لولدي، الضرب ليس يعني بالمضر، هل يؤثر على مسألة الصيام؟ لا ما بيأثر، لكن طبعا الضرب دائما في ضرب بقسوة وشدة وعنف. نعم. المطلوب انه الاول شيء الطالب اخطأ اللي درس وعظه يرشده ينصحه. في الحال اذا كرره ثاني ممكن الضرب يكون ضرب بقرض التأديب ما قرض القسوة. أيوة. بالشلوت وبالكف وبالبنية وبكده. لا عند الزمان كان المدرسين يقول لك افتح ايدك بالمسطرة التو ادي كده خلصتونا حارة، لكن يضرب لك ضرب شديد في الديب دي بغرض التأديب ما ممنوع. احسنت يا شيخ، ما بيأثر في الصيام. شكر الله لكم. عبد المنعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب. الله يبارك فيك، الله يسلم، كل سلام وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. رمضان كريم. الله أكرم. عندي سؤال للشيخ. نعم. الله، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا شغال في المملكة العربية السعودية هنا ومدير بتاع فرية، وكل التعاقدات بتكون عن طريقي أنا. أيوة. بتتم التعاقدات البيع والشراء أو أي حاجة، وبنودع الفلوس للناس هذول، وبعد مرات بيجيني كوميشن من الشركة أنا نتعاقد طبعاً. ما عارف فن الكوميشن ده فيه، وأنا قاعد متحرك دائماً إنه الأسعار تكون في تحت السوق العادية كويس. يعني ما في مكر مني ولا حاجة. طيب الإشكال عندك شنو؟ مسألة التعاقد يعني ولا؟ أنا لا أعرف، لا هل الكوميشن اللي بيجينا أنا بيبدأ فيه مشكلة؟ ايوه انا متغاضي راتب، انا مدير اصلا بتاع فرع يعني يجيوا يجيوا عقد لهم. انا المسؤول عن المبيعات والمشتريات. كويس، فهمنا السؤال واضح. شكرا لك. عندك سؤال اخر؟ شكرا لك. طيب يا شيخ بالنسبه للسؤال واضح، بالنسبه لي السؤال واضح انه هو طبعا شغال مدير في شركه. ايوه نعم. وكل العقودات والاتفاقيات بين البائعين والمشترين بواسطه. ايوه. في بعض المتعاملين معاهم ديل يديه زي ما تقول حافز. أيوة. وهو بياخذ مرتب من الشركه. طيب. الحافز هل حلال ولا ما حلال؟ طيب. لا، الحافز اللي داخل يده يا اما ترفضه يا اما لو استلمته تقدمه لمسؤول مدير الشركه الكبير او رئيس الشركه. طيب. تقول له حاصل كذا كذا، وزول ده انا اديت عمليه على الوجه الاكمل ولا قصدت حاجه ولا شيء، زول ده رمى لي المبلغ ده الحافز ده. في الحالة دي المدير لو أخذ وخدته ضمن قروش الشركة ماشي. جميل. الدية قال لنا من حسب السلطة المخولة لي ممكن أديك إياك حافي ياخذ بعد كده. جميل. لكن ما ياخذ بينه وبين نزول الطرف الثاني. أيوة. لابد أنه يقدم للمدير المسؤول الكبير. لو المدير المسؤول كان عارف بالمسألة دي يجوز له أنه يشيله؟ لا، إذا كان موافق وقال له إذا كان أنا باحتواري صاحب المكان وبديك مرتب وإذا جاتك حاجة دوك حاجة حافز حلال عليك، يبقى الحالة دي أخذ الإذن من المسؤول. طيب. لكن عشان شنو؟ لابد أنه المسؤول يكون عارف، وقد يكون الحكاية دي تأثر في سير العمل. جميل. هاي. أحسنتم يا شيخ. منى السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا منى. يا أخوي أنا بس على الشيخ معايا دولة كان جاتني. أيوة. ألو. معاك. معايا العادة الشهرية كان جاتني قبل 13 يوم قبل رمضان. أيوة. ومشيت الدكتور وقام اداني حبوب وقبل رمضان فطرت هناي وقفت. وثاني جاتني 7 يوم. وهسه حاليا معايا يعني. طيب معي وما عارف اعمل شنو يعني هذا ضغط يومي. هل هي كانت بالطريقه دي ولا ولا ولا اضطربت كذا كذا؟ نعم. ايوه. انت مما بلغتي عادتي كم يوم كانت؟ انا اصلا عادتي 6 يوم بتحمى وبصلي طوال. ايوه خلاص. هسه انت من هنا ورايح بس تحسبي اول ما تيجي الدوره الشهريه تعدي 6 يوم تغتسلي. اي دم يجيكي بعد 6 يوم اسمه دم استحاضه، والمستحاضة طاهر تعمل كل ما يعمل الطاهرات لغاية ما يجي مواعيد الدورة الثاني جاء دم حتى نعتبر دم حيض، يبقى تاخذها قاعدة كده. عادتك مما بلغت 6 يوم، مجرد ما تميت 6 يوم تغتسلي تواصل عبادتك صيامك وصلاتك وكل حاجة، بس كل ما يجي وقت الصلاة تستبري وتتوضي وتصلي بس. الحمد لله. تسأل من الغسل من الساعة 12 الغسل يعني اصبحت صايمه؟ يعني اصلي يعني من الساعه 12 اواصل في الصوم بتاعي يعني طوالي. طيب. ممكن اغتسل ثاني يوم الساعه 12 عادي. اي طيب. طيب يعني معناته اصبحت منه في السجود الزول يعني يقول سبحان الله ولا سبحان ربي الاعلى في السجود؟ اي في السجود في ال طيب الركوع الزول يقول سبحان ربي العظيم ولا؟ طيب تسمعي ان شاء الله الاجابه. شكرا لك. طيب بالنسبه للغسل بعد الساعه 12 بعد ما طبعا هي الزول لو الزول اصبح جنب في الحاله دي اخر الغسل ليه بعد طلوع الفجر الصيام صحيح. طيب لكن لابد الزول يغتسل قبل طلوع الشمس عشان يصلي الصبح حاضر. ايوه نعم. زول حصلت لي جنابه وقال ما بقدر اغتسل لسه بغتسل بعد طلوع الفجر ونوى الصيام والفجر طلع عليه هو صايم صيامه صحيح. طيب. لكن الغسل ده يأخره لي الساعة 12 معناته صلى الصبح يصلي الصبح قضاء. المطلوب من الزول دي إذا كان امرأة رجل حصل لي جنابة يغتسل قبل طلوع الشمس عشان يصلي الصبح حاضر. جميل. تأخر الصلاة عن وكيت معصية كبيرة. لو اغتسلت قبل الفجر بقليل يا شيخ تتم صيامه ولا لابد من تبيت النية في الليل؟ لا مني لا ده سؤال آخر. إذا كان امرأة حائض مثلا. نعم. طهرت قبل طلوع الفجر كويس طوالي تقول نويت صيام غد بقلوبة تصبح صائم. نعم. ما تأكدت الطهر إلا بعد طلوع الفجر يبقى اليوم ده ما تصوم خالص ولا تمسك. أيوة. تفطر عادي لأنه محسوب من أيام الدورة. جميل. أحسنتم. بالنسبة لسؤال الثاني أو الثالث الدعاء الذي يقال في السجود وفي الركوع. أيوة. نعم. في الركوع الزول راكع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أقلها 3 مرات وأقصاها 11 مرة. يا سلام. أما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقلها 3 مرات وأقصاها 11 مرة. جميل. أيوة. أحسن الله إليك. طيب شيخ بدأت في سرد الحديث أو في شرح الحديث ما تقرب إليه عبدي. نعم. معنى قوله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. يعني أفضل العبادة أن زول يؤدي الفرائض. نعم. بعد ما زول أدى الفرائض يبتدي يتطوع. جميل. تطوع في الصلاة تطوع في الصدقة في الحج في العمرة بكله. وهنا في الحديث قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. معنى كنت سمعه معناته ربنا يتولى سمعه. نعم. سمعه ده ما بيسخر إلا فعل الخير. نعم. ويكره له السماع الكلام الكعب، يكره له سماع الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. نعم. ويحبب له سماع القرآن والأحاديث والوعظ والإرشاد. ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. برضه ربنا يتولى بصره ده. نعم. بصره ده ما بينظر به الحرام. يا سلام. لكن ينظر به آيات الله المقروءة وآيات الله المنظورة. يا سلام. آيات الله المقروءة القرآن والمنظورة آياته في الكون. نعم. أي حاجة زول ينظر فيه يجد فيه عجائب قدرة الله. نعم. تلقي يأخذ العظة والعبر من خلق المخلوقات دي كلها يفكر في عجائب صنع الله. يا سلام. لأن ربنا تولى بصره. يا سلام. وسمعه الذي انا كنت سمعه سمعه الذي يسمع بصره الذي يبصر ويده التي ويده التي يبطش بها. ايدين ودين يسخرن في فعل الخير، ما بيسخرن في ياخذ حق الناس، لا يحبسن من حقوق من ضرر الناس. نعم. يحبسن من حق الناس ويسخرن على الخير. يا سلام. هاي ده معنى كنت ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. نعم. معنى كنت رجله التي يمشي بها، ربنا يتولي رجلين ودين. لما يمشي اللي فعل الخير ينطلق. يا سلام. لما فعل الكعب ما بيمشي. يا سلام. هاي. يحب له فعل المشي اللي فعل الخير ويكره له المشي لفعل الشر. ده معنا شرح الحديث القدسي. نقل الحديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لما المسلم ده يوصل الدرجة دي يبقى مستجاب الدعاء. يا سلام. وحفظ جوارحه كلها. أيوة. يا سلام. نسأل الله أن نكون منهم. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد معنا. ايوه الو. مرحبا. مرحب بك. عندي سؤال للشيخ. نعم. انه صايم النهار فخرج منه مني بالليل. ايوه. خرج منه مني بالليل غير متزوج. احتلم يعني؟ احتلم؟ لا من غير احتلام. ايوه ايوه. بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. بالليل. نعم. بالليل. سمع. طيب. سؤال ناوي وغير ناوي. ناوي؟ ناوي وغير ناوي. ناوي يصوم وغير ناوي يصوم؟ لا يعني ناوي انه المنيبة خرج منه بنية قاصد. ايوه قاصد وغير قاصد. أي أي كويس. غير قاصد. سم. طيب. شكرا لك يا ابو محمد. طيب يا شيخ بالنسبة لمسألة خروج المني في الليل هل يؤثر؟ أيوة. على مسألة ما بيأثر في الصيام لأنه صيام بالنهار. طيب. لكن إذا كان النهار ده تعمد عمل حركة زي ما أقول عادة سرية أو حاجة وخرج منه المني. أيوة. يؤسم لأنه كثير من العلماء حرموا العادة السرية. طيب. يبقى حرام يستغفر ويغتسل ويواصل عبادته. جميل. الصيام بتاعه طبعا انتهى بالنهار. أيوة. ما عليه شيء. نعم. لكن اذا كان غصبا عنه خرج يعني لامر تفكير او ملامسه عفويه وكذا ما عنده ذنب، لكن برضه يغتسل لانه موجب للغسل خروج. أيوة. المني موجب للغسل باجماع العلماء. جميل. اي لكن طبعا في الحاله دي ما عليه علاقه بالصيام لانه صيام ما هو صايمه بالكلام ده بالليل. طيب فرضنا وقام الحكاية دي حصلت بالنهار تعمد خروج المني بالنهار. طيب. في الحالة دي صيومه بطل عند كافة العلماء لكن. طيب. يمسك لحرمة الشهر. نعم. لكن هنا الإمام مالك شدد قال عليه القضاء والكفار. يعني يصوم 60 يوم. أما العلماء التانيين قالوا يصوم يوم واحد بس. أيوة الحمد لله. ماريا السلام عليكم من شندي. السلام. مرحب. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. أول حاجة بسأل من المرأة الحابسة أشيل عليها شنو يعني المطلوب منها شنو تأديه في البيت لما تكون قاعدة؟ المرأة الحابسة. المرأة الحابسة على الراجل. أيوة. أيوة. تأجيل توفى. أيوة نعم. أها وعندي صلاة بدون دعاء الاستفتاح. طيب. ماشي يعني؟ طيب. طيب. شكرا لك. شكرا لك يا ماريا. بالنسبة يا شيخ للمرأة الحابسة. نعم. الحابسة في العدة. أي في العدة طبعا. نعم. المرأة المتوفي زوجها ربنا تبارك وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. يبقى هي تكون تحد أربعة شهور عشر يوم. في الحالة دي تمتنع من أشياء منع منها الشرعي. نمرة واحد تبتعد من كل أنواع الطيب. أي حاجة فيها طيب تبتعد منها. طيب. نمرة اثنين ما تلبس أي نوع من أنواع الحلي. نمرة ثلاثة تبتعد من أي حاجة سمة تزين تسمح تجمل. في الملابس. وكذلك العطور الكريمات والحاجات اللي بتسمح طيب. ممنوعة منها نعم. بعدين ما تبيت خارج البيت، ما تطلع خارج البيت بالليل خالص إلا لأمر ضروري خارج عن إرادته. أما بالنهار يجوز الخروج لأمور ضرورية، ولكن برضو بالنهار الأمور الضرورية ما تمشي محل الأعراس والأفراح والطهورات. أيوة. لكن لمحل تعزية أو شغالة في شركة وما عندها مصدر دخل وعندها وليدات ونفس الشركة قالوا نديك شهر واحد إجازة إجازتك شهر واحد تنمى من نديك، يبقى الحالة دي ممكن تمشي شغلة بالنهار. أيوة. تقضي شغلة بالنهار لكن بالليل ما تطلع من البيت. كذلك داخل البيت في بعض النساء يجي نفتل ليها يقول لها ساعة حمار الشمس تقبل على الحيطة وما تتكلمي مع زول لقيت النجم ما يطلع. صحيح. أي ده كله كلام ما له أصل في الدين خالص. نعم. وتلبس لون معين. الهدوم تلبس الملابس اللي ما فيها زينة. أيوة. يعني عشان لون معين. أي يا أبيض كت يا أسود كت أو هدوم ما الزول اللي بينظر لها ما ملابس زينة. جميل. بعدين داخل بيته كل حرم، بيته كل حرم، لا دار تنوم في العوضة تنوم في الحوش في البرندة في الراكوبة، ودخل البيت تشتغل أي شغل كان في حياة زوجها. أيوة. هاي بعدينك ما تطلع بالبيت بالليل خالص، لكن بالنهار تطلع للأمور الضرورية. أحسن الله إليكم. أي. يا شيخ نفع الله بعلمكم. متوكل السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا متوكل. عندي سؤال للشيخ إن شاء الله. نعم. عندي خالتي طلقت 3 طلقات، الطلقة الأولى عديدة طلقة. أيوة. الطلقة الثانية دي عنده طبعا هو عامل عديد طلع يسوي لي فحم لتاجر. أيوة. فطلع يسوي الفحم للتاجر اللي جراجع الحلة اللي قال الفحم زاد، قال للتاجر تزيدي خير، قال لا بزيد، قال لا بزيدني علي الطلاق ماني. فقاموا شوية حاولوه الناس، رجع المرأة ورجع واصل في عمله عادي في الطلقة الثانية. طيب. الطلقة الثالثة عنده ابنه بيقرا في المدرسة، وهو انصر انه يطلع ابنه ده يساعد معاه في مصاريف البيت، وهو يرجع الخلع يواكل عمله. فقامت زوجته قالت له ما بيطلع من المدرسة، فقام قال لا ما بيطلع انت طلقانة، وطلع فات في نفس اللحظة الورا الطوالي طلع من المدرسة. فدار عارف هل ثمن 3 طلقات. طيب. طريقة للرجوع أم ما في؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، رجل ما بيصلي وصوم إلا في رمضان. لا يصلي يعني ولا يصوم إلا في رمضان. يعني ما عنده أي تغلق صوم. طيب. شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب يا شيخ مسائل كويس. الطلاق. أي. نقول الأخ ده إذا كان الأخ ده سائل. ما في ولاية الخرطوم يجينا هناك يا في مجمع الفقه الإسلامي يا في هيئة العلماء. أيوة. عشان نحقق لنا موضوع الطلاق ده موضوع حساس ما بنقبل بالتلفون. أيوة. يجي تجي الزوجة ويجي الزوج نحقق معاون الاثنين ندون الفتوى مكتوبة. جميل. أي غير كده لا ما بينفع. طيب اللي يجوا يقابلون الشخصين، وإذا كان خارج ولاية الخرطوم يمشوا لأقرب محكمة أحوال شخصية القاضي يحقق معاون يدون الفتوى. طيب جميل يا شيخ. من لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان؟ طبعا عندها يعني الصلاة دي فيها إنا، لأن الزول اللي بيصلي ويصوم في رمضان وصلاة مؤصلة مبنية على معرفة تامة بأركانه وشروطه تاني ما بيخليها، لأن العلماء قالوا إخواننا الصلاة المؤصلة المبنية على معرفة تامة بأركانه بشروطه والمؤداة بخشوعه ما بتخلي صاحبه يخليها تاني أصلا. ما يقدر ينوم إذا ما صلى. يا سلام. يحاول يقول أنوم بعدك أصلي العشاء ما بينوم إلا يصلي العشاء. دي الصلاة المؤصلة تأثر في صاحبه تتخامر في عقله، أما الصلاة اللي هي ما مؤصلة ما بتأثر في صاحبه. جميل. السعدون اللي يجي رمضان يصلي يصوم رمضان والفاتحة خلص الصلاة. وين الصلاة ما أسماغ ما أثرت فيه. طيب لو صام يا شيخ يعني مجاملة أو مجاراة للناس هل يأثم؟ إذا كان دي نحن ما بنعرف في قلبه شنو، ولكن لو صام رياء عشان ما يقولوا عليه فاطر يصلي قدام الناس يجيب فطور قدام الناس يصلي يبقى ده يؤسم. لأن الرياء حرام ومن الذنوب الكبائر، بدل ما يأخذ الثواب يأخذ عقاب. الله مستعان. ونرجو أخواننا اللي بيصلوا في رمضان دي لو الحاج زول يصلي ما يصلي صلاة تقليد كده ساكت يشوف الناس الله أكبر الله أكبر. نعم. أصلي دي أخواننا في فقه اسمه فقه الصلاة، زول يرجع يبتدي من الطهرية يعرف يطهر كيف، يغتسل كيف، يقطع الجمار كيف، يستبر كيف، يستنجى كيف، يغتسل كيف، يحصل له غسل موجب غسل، يتوضى كيف، الركوع، السجود، قراءة الفاتحة، الطمانينة، دي عندها أركان. الصلاة دي إذا ما توفت شروطها ما بتعسر في صاحبها. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وناس بيصلي من الفحشاء والمنكر ليه؟ وربنا هو أصدق القائلين، يبقى الصلاة دي فيها خلل. أصل دول بيصلي ويرتكب المحرمات معناته صلاة اللي ما صحيح، ما مؤدى بشروطه، يراجع صلاة دي فتشها يلقى فيها الخلل، يسد الخلل بعد كده الصلاة تنهاه عن الفحشاء. أحسن الله إليكم يا شيخ، أستأذنك في فاصل. تفضل. فاصل قصير أيها المشاهدون، ثم نعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ محمد أحمد حسن، ابقوا معنا. أحمد حسن، حول موضوع حفظ الجوارح كنا توقفنا قبل الفاصل يا شيخ. ماريا كان عندها سؤال ما أجبنا عليه. الصلاة من غير دعاء استفتاح